حقه عليها. لفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد. فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وآلائه الكثيرة، ونسأله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ومن نعمه عز وجل علينا ما ذكره في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والعلاقة الزوجية علاقة عظيمة حفظها الشرع وجعل هناك ما يحوطها ويحميها، ذلك لأن استقرار النفوس بالزواج من المطالب الشرعية. ولذلك جاءت النصوص في الحث عليه والترغيب فيه. ولا شك أن من سعادة المرء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعة من أركان السعادة: الزوجة الصالحة تعينه على أمر دينه ودنياه، إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته. وبسبب المعاصي تتقطع هذه العلاقة وتنفصم أواصرها، ويحل بدلا من السعادة الشقاء بسبب عدم الالتزام بشريعة الله تعالى وبسبب تضييع الحقوق. فإذا ضيعت حقوق الزوجين من كل منهما للآخر فإن آثرة هذا العقد تنفصل، ولذلك كان لا بد للمحافظة على العلاقة الزوجية من أن يفهم كل من الطرفين حق الآخر عليه. وإننا نجد أيها الإخوة أن كثيرا من المشكلات الزوجية والاضطرابات الأسرية العائلية وما يترتب عليها من الشقاء وتضييع الأولاد وانفراط العقد وفشو المنكرات إنما يكون بسبب عدم معرفة كل من الطرفين لحقوق الآخر. سبب المشكلات عدم الوقوف عند حدود الله تعالى، سبب المشكلات عدم إعطاء الحق لأهله. ومن هنا كان لا بد من بيان هذه الحقوق. ولنبدأ في هذه الليلة ببيان حق الزوج على زوجته لعظمه وعظم حقه عليها، ونكمل إن شاء الله في حق الزوجة على زوجها وماذا يجب لها عليه. فنقول أولا: حق الزوج على زوجته عظيم. يقول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فأخبر الله تعالى في هذه الآية أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه حقه، وأن الزوج مختص بحق له عليها ليس له مثيل، ليس لها عليها مثله، لقوله وللرجال عليهن درجة. ولم يبين في هذه الآية ما لكل واحد منهما على صاحبه من الحق مفسرة، ولكنه بينه في غير هذه الآية وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فمما بينه الله تعالى في حق الزوج على زوجته قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، حيث أفاد ذلك لزوم طاعة الزوجة له، لأن وصفه بالقيام عليها أنه قوام عليها يقتضي الطاعة. وعلى الجملة فإن زيادة الدرجة للرجل على زوجته تقتضي التفضيل وتشعر أن حق الزوج عليها أوجب من حقها عليه. ولأجل ذلك بدأنا به وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. رواه أبو داود. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها والذي نفسي بيده. لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تندجس بالقيس والصديق ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه. في هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يتبين عظم حق الزوج، وقد دلت النصوص من القرآن والسنة على عظم حقه والتأكيد عليه، وأن على الزوجة القيام بمضمونه. وقد قال ابن خزامة رحمه الله: وحق الزوجة عليها أعظم من حقه من حقها عليه. وحق الزوجة عليه حق الزوج على زوجته أعظم من حقها عليه، لقوله تعالى: وللرجال عليهن درجة. حق الزوج عليها أعظم من حقها عليه، لقوله تعالى: وللرجال عليهن درجة. وجاء في كشاف القناع: وحقه أي الزوج عليها أعظم من حقها عليه، لقوله تعالى: وللرجال عليهن درجة، وقوله عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. ولقوله عليه الصلاة والسلام: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها جعلتها الملائكة حتى تفرش. ورضا الزوج على زوجته من موجبات الجنة لها. وأنا أتحدث أيها الإخوة عن حق الزوج على زوجته، لا بد أن يستحضر الزوج في المقابل في كل فقرة من الفقرات أن هناك حقا لها عليه. لكننا سنرجع الكلام عن حقها لأن الدرس لا يستوعب لذكر الحقين جميعا، وإنما بدأنا بحق الزوج لأجل عظمه وأنه مقدم. ومن الأدلة على أن رضا الزوج إذا نالته المرأة فإنه من أسباب دخول الجنة ما روته أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة باتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي رحمه الله تعالى. قال الشوكاني: وفيه الترغيب العظيم إلى طاعة الزوج وطلب مرضاته وأنها موجبة للجنة. ولما أرادت إحدى النساء وصية من النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذات بعل أنت؟ أذات بعل أنت؟ فلما أجابت بالإجاب قال: انظري أين أنت منهم، فإنما هو جنتك ونارك. ومن موجبات الجنة للزوجة تركها إيذاء زوجها، فإنها إذا لم تؤذي زوجها فيكون هذا الكف من أسباب رضا الله تعالى عليها. وقد جاء في الحديث أن المرأة من الحور العين للرجل تقول وهي في الجنة وهو في الأرض: إذا أذته امرأته من أهل الدنيا لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك زور زور، يعني زور زائر، يوشك أن يتركك أو يفارقك إلينا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني يجب لهن من الحق على الرجال مثل الذي يجب لهم عليهن بالمعروف. ولذلك فإنه يجب للزوجة من حسن الصحبة والعشرة كما أن الزوج يجب له حسن الصحبة والعشرة. ومن أقوال الفقهاء في معاشرة الزوجة لزوجها: المعاشرة بالمعروف هي المعاشرة المرضية، وهي التي يرضى بها الشخص لنفسه، بمعنى أن من وجبت عليه هذه المعاشرة أن يؤديها إلى من وجبت له على نحو يرتضيها هو لنفسه لو فعلت له. ف فيدخل في ذلك المعاشرة الجميلة من المرأة مع زوجها بالإحسان باللسان واللطف بالكلام والقول المعروف الذي تطيب به نفس الزوج. ويجب على المرأة معاشرة الزوج بالمعروف من كف الأذى ونحوه كما يجب عليه في معاشرتها. وقيامها بإيفاء الزوج حقوقه التي أوجبها عليها الشرع من طاعة له وقرار في البيت وامتناعها عن كل ما يؤذيه وفعل ما يسره ويرضيه من قول وفعل وسلوك في حدود الشرع والعرف الصحيح. وقوله تعالى الرجال قوامون على النساء يستفاد منه قوامة الرجل على زوجته. ومعنى أن الرجل قوام على زوجته يعني أنه قيم عليها، يقوم بأمرها ويهتم بحفظها، قام على الشيء نظر فيه وحفظه واجتهد في ذلك. الرجال قوامون على النساء يقوم عليها بالتأديب والتدبير والحفظ والصيانة وتولي أمرها وإصلاح حالها آمرا ناهيا لها كما يقوم الولاة على الرعاية. فهو أي الزوج رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عودت. ولاحظ معي أن العلماء يقولون إن معنى قوامة الرجل على الزوجة أن يحفظها ويصونها وأن يدبر أمرها. وكثير من الرجال يضيعون زوجاتهم ولا يحفظون أمور الزوجات ولا يصونون الزوجات ولا يقومون على الزوجات ولا يعلمون الزوجات ولا يجتهدون في حفظ الزوجة، فهم مضيعون لزوجاتهم. وهذا خلل في القوامة. إذا ضيع الرجل زوجته يعني أنه مخل بقوامته عليها، يعني أن قوامته غير متحققة، يعني أنه لم يطبق فعلا ما أخبر الله به بقوله الرجال قوامون على النساء. وهذا خبر وأيضا يحمل معنى الأمر، يعني ليقم الرجل على زوجته، ليقم عليها، يحفظها يصونها، يحفظها ويصونها ويدبر أمرها ويصلح حالها، وإذا لزم الأمر يؤدبها. وقد جعل الله تعالى القوامية للرجل على امرأته لسببين ذكرهما الله في قوله تعالى بأي شيء. لماذا لم تكن القوامة للمرأة؟ لماذا لم يكن الأمر بيد المرأة؟ لماذا لم تكن المرأة هي الراعية وهي الوالية وهي الكبيرة وهي الرئيسة وهي التي بيدها الأمر؟ السبب يقول الله تعالى ذكر سببين في الآية لغاية الأهمية. الأول بما فضل الله بعضهم على بعض، ثانيا وبما أنفقوا من أموالهم. فالسبب الأول لقوامة الرجل على المرأة أن الله تعالى فضل الرجال على النساء في أصل الخلقة وأعطاهم من الحول والقوة ما لم يعطي النساء، فمن أجل ذلك تفاوتت التكاليف والأحكام الشرعية في الحقوق والواجبات. لما كان الرجل هو الأقوى، هو المكتسب، هو الأعقل، هو الأضبط لنفسه وأملك لأمره، جعلت القوامة في يده، القوامة له. ثانيا السبب الثاني لقوامية الرجل على امرأته بما أنفق عليها من المهر والتكاليف الأخرى والنفقة اليومية الدائمة عليها. إذا لو وجد عندنا رجل ضعيف فمعنى ذلك أن هناك اختلالا في السبب الأول من قوامته، ومن هنا تكون سطوة امرأته عليه متحققة بسبب ضعفه، وتكون هي القائدة في البيت والرئيسة ومتخذة القرارات بسبب ضعفه. ثانيا إذا بخل الرجل بالنفقة وما أنفق، ما أعطاها حقها، ما أعطاها مصروفها، ما أنفق عليها بالمعروف، ما سد حاجات المرأة، معناها أن السبب الذي من أجله كان قواما قد اختل أيضا. فلماذا جعل الرجل هو القوام؟ بما فضله الله من قوة وحول وطول وكمال في عقله وجسده بالنسبة للمرأة. والثاني قضية النفقة، الرجل هو الذي يشتغل ويعمل. ولذلك إذا وجد رجل كسول خامل ينام في البيت ويترك زوجته وتشتغل وتكد على البيت وتنفق عليه وعلى أولاده. ففي هذه الحالة معنى ذلك أن هناك معنى مهم جدا من معاني الصوامة قد اختلف عند الرجل. ولذلك كان من العيب أن ينام الرجل وتشتغل المرأة. ومع الأسف نتيجة اختلال القيام بالأمور الشرعية يحصل هذا في المجتمع. يوجد امرأة تعمل والرجل نايم، الرجل كسلان، الرجل ملتهي في شؤونه أو في أصحابه وسهراته ولهوه وهي تعمل. ولذلك ترى البيت في جحيم، حياتها في جحيم بسبب أنها هي التي تنفق عليه وهو لا يكلف نفسه الإنفاق ولا العمل. وهذه القوامة من الرجل على زوجته هي التي تقتضيها الفطرة والنفس السليمة. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، قال بعد أن قرر أفضلية الرجال على النساء وأن هذه الأفضلية كانت لهذين السببين، قال: ثم فائدة تفضيلهم عائدة إليهن. يعني فائدة تفضيل الرجل على المرأة تعود على المرأة لأنها تحفظ وتصان وينفق عليها وتكف ويزال عن كاهلها قضية العمل خارج البيت، لأن الرجل هو الذي ينفق، وأنها لا تتحمل عملين، لا تتحمل أن يجتمع عليها عمل خارج البيت وعمل داخل البيت. ولذلك ترى المرأة العاملة أمرها في اختلال وحياتها في شقاء وأولادها في نقص والحنان والعطف في حرمان بالنسبة للأولاد، وخدمة الزوج أقل ونحو ذلك بسبب خروجها. المرأة لا يمكن أن تعمل على صعيدين داخل البيت وخارج البيت إلا ويحدث اختلال. لا يمكن تأتي امرأة في الدنيا تعمل خارج البيت وداخل البيت وأمورها كلها منضبطة، مستحيل، لا يمكن، هذا محال. ولذلك الله عز وجل جعل الرجل هو الذي يعمل وينفق، والمرأة تقر في البيت تخدمه وتربي أولاده. ولذلك عندما تساق المرأة إلى العمل يكسل الرجل، هذا يدل على اضطراب الأمور واختلال الحياة. وقوامية الرجل ليست قوامة تسلط وجبروت، وإنما هي أساس للمودة والرحمة. والله عز وجل لما قال: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فإن هذه القوامة أو الرياسة التي أعطيت للرجل لم تعط له ليكون متعسفا طاغيا جبارا يذل الزوجة ويقهرها، ولكنه أعطي القوامة لكي يحفظها ويقونها ويقوم بأمرها، وأن تكون المودة والرحمة هي أساس العلاقة. ثم إن على المرأة أن تفهم تماما أن الرجل هو القوام، أن الرجل هو الذي يستأذن منه، أن الرجل هو السيد في البيت، أنه لا يمكن أن يكون إدخال شخص أو إنفاق مال إلا بإذنه. وإذا لم تفهم المرأة هذا فإنها تتسلط على الزوج، فتخرج بغير إذنه ولا تطيعه، وتتصرف في المال كيف تريد، وربما سرقت بغير حق وطغت لأجل عدم فهمها لقضية القوامة. ما معنى أن الرجل قوام عليها وأن له عليها الطاعة بالمعروف في هذه القوامة، ولا تعكس الفطرة وتريد أن تحتل مكان الرجل. وهؤلاء الكفار اليوم يريدون أن يجعلوا المرأة تنازع رجل في القوامة، ويبثون النظريات عبر الأفلام والمسلسلات بأن المرأة أيضا سيدة، ومن الأخطاء أن يقال السيدة فلانة، ومن الأخطاء أن يقال أيها السيدات والسادة، يقدم النساء بناء على عرف المجتمع الغربي الكافر، يقدمون النساء ويقول أيها السيدات والسادة. متى كانت المرأة سيدة؟ الرجل هو السيد. المرأة لا تسمى سيدة، لأن السيد هو الذي يسود، وهو الذي يعلو، وهو الذي يرأس، وهو الذي يحكم. ولذلك ليست المرأة سيدة على الرجل، الرجل هو السيد على المرأة. ولذلك انظر الآن لما اختلت الأشياء صاروا يفهمون المرأة أن لها سيادة وأن مهضومة الحقوق يجب أن تأخذ دورها، يجب أن تأخذ دورها في المجتمع. ما معنى أن تأخذ دورها في المجتمع؟ يعني على حساب الرجل، هذا مقصودهم. مقصودهم أن المرأة تلعب دور الرجل، مقصودهم أن تحتل جزءا من الرجل جانب. ولذلك وجد في بعض البلدان اختلال في الوظائف، النساء يجدن أعمالا والرجال لا يجدون أعمالا. في بعض البلدان النساء الوظائف النساء، النساء يجدن أعمالا والرجال في بطالة. وهذا طريق الفساد، هذا لعمر الله ضرب الفساد. إذا وجد مجال عمل للمرأة وما وجد عمل مجال عمل الرجل، ما معنى ذلك؟ كأنهم يقولون لها نسمح لك بالعمل، أنت تنفقين ونفقين وأنت تكدين عليه، وهو ما عنده لنا عمل، ما عندنا له عمل، يجلس أنت تصرفين عليه. وهذا ما يريده أعداء الله الذين يريدون إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. فإذا ما يحدث، ما يبث من خلال، ما يبث من أفكار مسمومة وسامة، بأن المرأة يجب أن تأخذ دورها في المجتمع، ينبغي أن تتصدر، ينبغي أن يكون لها السيادة، ينبغي أن تأخذ تبرز. شوف قضية إبراز المرأة وإحلال المرأة محل الرجل في أعمال كثيرة، معناه خراب البيوت وشيوع الفساد وانحلال الأسر. وهذا الذي وقع فيه الكفر الغربيون، وهم يندمون الآن عليه أشد الندم. ولكن خطوات مضت لا يمكن التراجع عنها، ولا يمكن أن يرجعوا إلى الأصل وإلى الفطرة بعدما تمرغوا في هذه الأوحال، وخرب ما خرب وانهدم من هدم. فالمهم المرأة يجب أن تعي أن الرجل هو القوام، ولذلك يستأذن، ولذلك لا يفعل بغير أمره، وهو السيد، فلا تنازعه هذا الحق، تستسلم لما أراد الله. الرجل قوام، يعني قوام، هو السيد، هو السيد، هو المطاع، هو المطاع، هو الأمر الناهي، هو الأمر الناهي في البيت. طبعا كل ذلك مقيد بالشرع، كل ذلك مقيد بالشرع كما سيأتي. وقوامية الرجل على المرأة ضرورية للحياة الزوجية واستقرار الحياة الزوجية. ولذلك تجد المرأة المتسلطة على الرجل، إذا كانت المرأة شخصيتها أقوى من شخصية الرجل، وربما هي التي تذله وتهينه وتقوده، وهي التي تأمره وتنهاه وتسيره، في داخلها تحتقره وإن أطاعها، وإن سلم لها بكل شيء، وإن انقاد لها كما تريد، لكنها في الداخل تحتقره وتقول يا ليت عندي زوجا رجلا يأمرني ويقودني، لأنها تحس أن الوضع غير طبيعي وغير صحيح، ولو أنه سلم لها بكل ما تريد، فإنها من داخلها تتمنى رجلا قويا، لأنها تحس أن الوضع هذا غير فطري ولا يناسب النفس السليمة. ولكن في الحياة مشكلات ونقصان، وفي الحياة معاصي وسيئات، وفي الحياة فجور نتج عنه اضطراب الأمور واختلال الموازين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر واحدهم، نظرا لأن السفر ثلاثة فقط، ثلاثة في سفر يؤمر واحدهم، لأن يسمع له ويطيع وعن رأيه يصدر، فإن ذلك أجمع لأمرهم وأدعى لاتفاقهم وأجمع لشملهم، فإن الحياة الزوجية أهم بكثير جدا من السفر العارض. إذا جعل أمير على ثلاثة في السفر، فالحياة الزوجية أوكد بأن يكون فيها أمير وقائد ورئيس. وبما أن الزوجين قد يختلفان، والاختلاف من طبائع البشر، فلا بد من رئيس يحكم وتكون له الكلمة النافذة فيما يطرأ من اختلاف بينهما. وبما أن الرئيس لا يمكن أن يكون من خارجهما، لا بد أن يكون واحدا منهما، فإن الذي اختاره الإسلام وقضى به وقرره أن الرئاسة للزوج لا للمرأة، وما قضى به الله تعالى هو الحق والصواب، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وهو الموافق للفطرة ولطبيعة الرجل المرأة، ولما جبل الله كلا منهما عليك. وعلى هذا فإنه لا يمكن أن تستقر الحياة الزوجية إلا إذا سلمت المرأة للرجل بالقيادة. هذا أمر مهم جدا أيها الإخوة والأخوات، ولا أقول أيها السيدات والسادة، وإنما أقول أيها الإخوة والأخوات، لا يمكن أن تستقر الحياة الزوجية إلا إذا سلمت المرأة للرجل بالقيادة. وعلى الرجل أن يفقه هذا معنى القوامة والقيادة والرئاسة، ولا يسيء استعمالها أو يتعسف ويتسلط ويذل ويقهر ويهين. فكون الشريعة جعلت القيادة والرئاسة بيد الرجل فلا يعني ذلك أنه يظلم ويتعسف باستخدامها. وإذا عرف كل من الزوجين ماذا جعلت الشريعة وماذا أوجبت مشت الأمور بثلاثة ويسر. من حق الزوج على زوجته أولا الطاعة. بعدما ذكرنا التسليم بالقوامة نذكر الطاعة. قال المفسرون في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء عليها طاعته وقبول أمره ما لم تكن معصية. والله تعالى قال: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. لاحظ معي، لما قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. معنى ذلك أن التأديب لأجل أي شيء عند عدم الطاعة. فإذا أطاعت المرأة فلا يحق للرجل أن يعاقب، لأن الله قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فدل ذلك على أن التأديب لترك الطاعة، فيدل أيضا على أن الطاعة واجبة، وعلى أن الزوج لا يتعدى ويظلم إذا المرأة أطاعت ومشت معه على ما يريد بالمعروف. وقوله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قال بعض المفسرين: إن الزوج كالأمير والراعي، والزوجة كالمأمور والرعية. فيجب على الزوج بسبب كونه أميرا وراعيا أن يقوم بحقها ومصالحها، ويجب عليها في مقابلة ذلك إظهار الانقياد والطاعة للزوج. ومن صفات الزوجة الصالحة أنها مطيعة لزوجها، وهذا المعنى مستنبط من قوله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب لما حفظ الله. ما معنى قانتات؟ قال المفسرون: فالصالحات قانتات، اعلم أن المرأة لا تكون صالحة إلا إذا كانت مطيعة لزوجها، لأن الله تعالى قال: فالصالحات قانتات. فهذا يقتضي أن كل امرأة تكون صالحة فهي لابد أن تكون قانتة مطيعة. قال الواحدي رحمه الله في التفسير: لفظ القنوت يفيد الطاعة، وهو عام في طاعة الله وطاعة الأزواج. وعندما نقول أن الطاعة للزوج واجبة فيجب أن تقيد بطاعة الله تعالى، وكل الطاعات مقيدة بطاعة الله تعالى، كل الطاعات. فلذلك يقول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلم يفردهم بطاعة، ما قال وأطيعوا أولي منكم، وإنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وجعل طاعة ولاة الأمر مقيدة بطاعته، داخلة فيها، ليست مستقلة عنها. وطاعة الوالدين داخلة في طاعة الله ورسوله، غير خارجة عنه. وطاعة الزوج داخلة في طاعة الله ورسوله، غير خارجة عنه. وطاعة الأمير في السفر داخلة في طاعة الله ورسوله، غير خارجة عنه. وكل الطاعات في الإسلام، لأن في طاعة، في عدة طاعات في الإسلام، مثل طاعة الأمير في الجيش، وطاعة الخليفة، وطاعة الأب، وطاعة الأم، وطاعة الزوج، طاعات، وطاعة الابن لأبيه، طاعات كلها مقيدة بطاعة الله ورسوله. أي شيء يخرج عن طاعة الله ورسوله ارمي به عرض الحائط. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالطاعة لا تكون بمعصية الخالق وإنما بالمعروف. ما هو المعروف؟ المعروف في الشرع، أنه معروف في الشرع يشهد له الشرع بأدلته، لا يخالف شرع الله تعالى. فإذا لما نقول طاعة الزوجة لزوجها يعني بالمعروف، ويدل على ذلك قوله تعالى ولا يعصينك في معروف. هذا كان في بيعة النبي عليه الصلاة والسلام لا يعصينك في معروف، فمن باب أولى الأزواج. فلا تعصي المرأة زوجها في المعروف، في غير المعروف تعصيه. لا تطيع المرأة زوجها في معصية الله، ويدل على ذلك ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت إن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، بدأ ينسل ويسقط شعر رأس المرأة المتزوجة، فتمعط شعر رأسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها. أم المرأة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن زوجها زوج بنتي أمرني أن أصل في شعرها، أجعل في شعرها ما ليس منه وأزيد فيه ما ليس منه وأدخل فيه ما ليس منه، أن أصل في شعرها. فقال صلى الله عليه وسلم لا لا، إنه قد لعن الموصولات. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر آخر، والمستوصلة التي تطلب منها هذا الوصل. فشعر البنت الزوجة تمزق وتمعط وتساقط، فأرادوا أن يصلوا شعرها بشعر غيرها، يصلوا شعرها بغيره، فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. من الذي طلب الزوج ومع ذلك ما أجيب ومنع؟ لأن هذا أمر محظور شرعا، ولذلك لا يجوز للزوجة أن تطيع زوجها في الباطل والحرام. فلو قال لها حف الحواجب لا بد حف الحواجب، أو قال لا بد أن تخرجي على إخواني تصافحي إخواني في البيت، لا بد تكشف الغطاء وتجلسي مع زملائي في سهرة عائلية مختلطة، أو أمرها أو أراد منها الوطء في الحيض أو الوطء في الدبر ونحو ذلك من الأوامر المخالفة للشريعة، فإنها يحرم عليها أن تطيعه، وتأثم لو أطاعته، ويجب عليها أن تعصيه وأن تذكره بالله تعالى وأن تدفع عنه. مثل لو أرادها في نهاية رمضان تهرب منه، يجب أن تهرب منه وأن تتباعد وتترك التزين إذا كانت تعلم أنه لا يقبل. ومن الطاعة التي تجب للزوجة للزوج على زوجته الطاعة في الوقت، كما أخرج البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. وقوله إلى فراشه، المقصود بالفراش الجماع، كناية عن الجماع. وهذا الحديث يفيد اللعن من الليل إلى الصباح، طيلة الليل اللعن الملائكة تلعنها إذا تباعدت عن فراش زوجها بغير سبب شرعي. وفي رواية فأبت أن تجيء، وفي رواية فبات غضبان عليها، هذا يزيد اللعن، إذا بات غضبان عليها يزيد اللعن. وهذا الحديث يدل على أنها ملعونة إذا رفضت الإتيان إلى الفراش إذا كانت بدون عذر، فإن كانت في محيض فإنها تأتي من غير وطئ، سواء بات غضبان ولا ما بات غضبان. وهذه الأحاديث التي تدل على وجوب الإجابة في الفراش يترتب على عصيانها من قبل الزوجة فساد، لأن الرجل قد يفكر بالحرام وينتقل إلى أشياء أخرى، ولذلك من الفساد أن المرأة لا تطيع زوجها، فهو صاحب حاجة فينبغي أن تلبي طلبه ولو كانت على قتب أو كانت على عجين أو خبز أو خمر تأتي لحاجة زوجها. ومن الأعذار التي تعذر المرأة في عدم الإتيان كما قلنا أن تكون حائضا في قضية الوقاع أو تكون مريضة تتأذى بالجماع، مريضة حقا وليس دلعا وإنما مرضا حقا، أو صائمة في فرض. إذا كانت صائمة في فرض فإنها لها أن تمتنع عن الفراش. وللزوج الاستمتاع بزوجته في كل وقت وعلى أي صفة إذا كانت القبول ما لم يشغلها عن فرائض أو يضرها، لأنه إذا حصل الضرر فإنه ليس من المعاشرة بالمعروف، وإذا حصل تضييع الفرائض كأن أرادها ولم تصلي، ومعلوم أنه يفوت عليها الوقت من تضيقه مثلا، فعند ذلك تقدم طاعة الله أولا. وكذلك فإنه يحرم عليه أن يأتيها في الدبر، وهذا المقصود منه الوقف في مكان خروج الغائط، الإيلاج في مكان خروج الغائط. أما الاستمتاع بالدبر فهو جائز، وأما الوقع فيه فهو حرام، وينبغي أن يعلم الفرق بينهما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يستحي من الحق 3 مرات: لا تأتوا النساء في أدبارهن. وكذلك فإن من الطاعة المفروضة على الزوجة أن تطيعه في أمور الطهارة كالغسل من الحيض والنفاس، وللزوج إجبارها على ذلك شرعا إذا تلكأت أو امتنعت. الطهارة غسل الطهر، غسل الطهارة من الحيض والنفاس إذا أرادها فإنه يجب عليها أن تغتسل وتأتيه، حتى أن العلماء قالوا إنه يحق للرجل أن يجبر زوجته الكتابية، المسلم المتزوج من كتابية، ويجوز الزواج من كتابية في شروط وشروط معينة: أن تكون عفيفة غير معروفة بالفاحشة ولا بالخنة، عفيفة ومن أهل الكتاب إلى آخره، يجوز أن يجبرها على الغسل ولو كانت كتابية، حرة كانت أو أمة مملوكة، لأن الحيض أو النفاس يمنع الاستمتاع، فيجب يجوز له أن يجبرها على الغسل لأجل حاجته. وينبغي للزوجة أن تطيع زوجها كذلك فيما يطلبه منها من أمور النظافة كإزالة الوسخ والدرن المانع من الاستمتاع، فإن له وإن عليها واجب إزالة ما ينفر الزوج منها، وإذا طلب منها ذلك يتأكد من إزالة وسخ أو إطالة أظافر ونحو ذلك. وكذلك بأخذ الزينة، فإذا هيأ لها ما تتزين به فإن على الزوجة أن تستعمل ذلك لزينتها إذا طلب زوجها ذلك منها. ولذلك قال بعض الفقهاء: ولا يلزمه ثمن حناء وخضاب ونحوه كثمن ما يحمر به وجه أو يسود به شعر، لأنه ليس بضروري. وإن أراد منها تزيينا بما ذكره أو أراد منها قطع رائحة كريهة وأتى به، يعني بما يريد منها التزيين به أو بما يقطع الرائحة الكريهة، لزمها استعماله. قال في شرح منتهى الإرادات في فقه الإمام أحمد رحمه الله، قال: إذا أتى لها بمواد الزينة والطيب وطلب منها يجب، إذا ما أتى لها ما يجب لأنه ما أتى أصلا بالمادة. وكذلك قال في مغني المحتاج: ولا يجب لها عليه كحل ولا خضاب ولا عطر ولا ما تتزين به من آلات الحلي لزيادة التلذذ وكمال الاستمتاع، وذلك حق له فلا يجب عليه، هو إذا كان لا يريده، فإن هيأه لها وجب عليها استعماله، فإن هيأه لها وجب عليها استعماله. ولذلك فإنه ينبغي أن تراعى الزينة الشرعية، فمثلا إذا قال: أطيل الأظافر واصبغيها بهذا المناسير، هو لفظة فرنسية، هي كلمة فرنسية ما أدري كيف يلفظونها، منكيور أو نحوها، لكن لما نقلناها نحن إلى العامية طلعت مضبوطة، مناكير جمع منكر. فإنه إذا صبغ بها الذكر فإن هذا يحول وصول الماء إليه، وبالتالي لا يصح الوضوء، ويجب إزالته إذا وضعت. لكن المنكر وين؟ المنكر ليس في طلاء الأظفر بقدر ما هو في إطالة الظفر، لأن إطالة الأظافر أكثر من 40 يوم يأثم بها الإنسان، لحديث أنس وقت النبي صلى الله عليه وسلم في شعر الإبط والعانة والأظفار أن لا نزيد على 40 يوم، ولأن في إطالة الأظافر تشبها بالوحوش. ولذلك انس الان وان يعني اخرجوها في الدعايات ووضعوا لها دعايات في الاظافر الطويله بالمناكير هذه، لكن انت اذا تاملت بفطره سليمه وبعين مجرده عن الهوى تامل في اظافر طويله تنفر منها، لانك ترى ذلك هو صفات الوحوش، هو صفات الوحوش الأظافر الطويلة ومنافية للفطرة تماما. وإن كان هم يظهرون في الدعايات أنها معالم الجمال، من معالم الجمال في المرأة، إذا أرادوا أن يظهروا يد امرأة في دعاية جعلوا أظافر طويلة عليها من هذه الطلاء، هذا الطلاء، فنقول لكن في الحقيقة هم من صفات الوحوش. ولذلك إذا صار خلاف بينهما فأنشبت أظفارها فيه فإنه يستأهل إذا كان هو الذي أمرها بذلك وسمح لها بذلك. فإذا لا يجوز إطالة الأظافر وصبغها بالطلاء هذا الذي يحول بين الماء والظفر. فيجب أن تكون وسائل الزينة شرعية، وفي وسائل الزينة طبعا كثيرة غير شرعية الآن، وهؤلاء يقذفون في الأسواق بالمنتجات ونحن نستهلك ونستعمل كلب البغاوات والمقلدين من العجماوات، نستعمل بدون تفكير وبدون نظر، ضار نافع حرام حلال، من خنزير مشتق من خنزير، مهم الخنزير إن كان مما هو يعني يمنع وصول الماء لا يفكر فيه عند الوضوء، يمنع أو لا يمنع، نستعمل. ومعروف أن هناك زينة للمرأة، معروف أصلا في النصوص الشرعية في عند المسلمين، معروف مثلا يذكرون الخضاب الشناء الكحل، اشياء معروفه. لكن الان تطورت الامور وتوسعت ودخلت مواد بعضها محرم لا يجوز استعماله، بعضها ضار ومؤذي. والمشكله طبعا انها تتزين لخارج البيت ولا تتزين للزوج، يعني انت الان لو سلمنا الان كل هذه الاصباغ والاشياء كلها تستعمل، طيب اين تستعملها المراه مع الاسف في عصرنا؟ تستعملها إذا أرادت الخروج من البيت، ولا تستعملها للزوج، مع أن الاستعمال أساس للزينة تزين للزوج وليس لخارج البيت، لكن صار الاستعمال استعمالها لخارج البيت أكثر بكثير مما هو للزوج. فللزوج رائحة الطبخ والعرق، ولنساء الحي وللجارات وللأعراس والمتبرجات في الشوارع الزينة لله إلى آخرين. وكذلك من أمور الطاعة التي على المرأة لزوجها ترك نوافل العبادات، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، وقال لا تصوم امرأة وزوجها شاهد اليوم من غير رمضان إلا بإذنه. فإذا يحرم على المرأة صوم التطوع بدون إذن زوجها الحاضر، فإذا سافر فلا حرج، وإذا كان موجود في البلد في البيت يحرم عليها أن تصوم بغير إذنه، لأن له حق الاستمتاع بها في كل وقت، فإذا صامت معنى ذلك أنها ستمنعه، وحقه واجب على الفور، فلا يجوز أن تفوته باشتغالها بالنوافل، وهي تؤجر على تلبية دعوة زوجها ولو تركت الصيام أكثر مما تؤجر بالصيام إذا كان هو يمنع، ولها أجر النية، نية الصيام إذا منعها، ما دام الله سبحانه وتعالى اطلع وعلم عليها وعلم رغبتها الحقيقية في الصيام وأنها ما تركت إلا لأجل الزوج، فالله يثيبها على نيتها ويثيبها على طاعة زوجها، فتكون الثواب مضاعفا. ويجوز للزوج أن يستمتع لزوجته ولو أفسد صيامها من نفل صيام النافلة، وحق الزوج على الزوجة آكد من تطوعها بنوافل العبادات، لأنها حق واجب، والقيام بالواجب مقدم على القيام بالنوافل والمندوبات والتطوع. وللزوج أن يمنعها من نوافل العبادات كصلاة التطوع وحج التطوع. حج الفريضة تخرج رغما عنه، حج الفريضة المرأة إذا عندها محرم تخرج لحج الفريضة رغما عنه لو منعها، لأن هذا حق الله مقدم أولى. حج النافلة وعمرة النافلة لا تخرج إلا بإذنه. كذلك قيام الليل إذا دعاها تستجيب له، لأن حقه مقدم على التطوع. ولكن أيضا لا يعني ذلك أن الزوج يستقصد ويتقصد أن يطلب زوجته كلما شرعت في عبادة، بل هذا والعياذ بالله يدل على كره للعبادة إذا كان لا يدعوها إلا إذا شرعت في عبادة، ويتقصد أن يفسد عليها عباداته، فهذا يخشى عليه أن يكون من أعداء العبادة. لكن لو اتفق وحصل وصادف أنه أرادها فإنها تمتنع، فإنها تتوقف عن العبادة النافلة وليست الفريضة لأجله. هذا ما يتعلق بمسألة طاعة المرأة لزوجها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الأوابين والتائبين، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلازم نتحدث أيها الإخوة في موضوع الحقوق الزوجية، وقد مضى الكلام عن معاشرة الزوج لزوجته بالمعروف، ونعود الآن إلى حقوق الزوج مرة أخرى لنتحدث عن حقوق الزوج على زوجته المتعلقة بالبيت، وأول هذه الحقوق القرار بالبيت، لأن البيت هو عشق الزوجية وهو السكن المشترك، وللزوج حقوق على زوجته تتعلق بهذا البيت، ومن هذه الحقوق قرارها في بيت زوجها، وحق الزوج في منعها من الخروج منه، وحقه في أن لا تأذن لأحد بالدخول إلى هذا البيت إلا بإذنه، وحقه في أن تحفظ أمواله فيه من الضياع، وحقه عليها في خدمته وخدمة البيت والقيام بشؤونه. فأما قرار المرأة في البيت فإنه أصل لقوله عز وجل وقرن في بيوتكن. قال أهل التفسير إن القرار في البيت أمر عام لجميع النساء، فهن مأمورات بملازمة بيوتهن، منهيات عن الخروج إلا لحاجة شرعية. وهذا هو الأصل في علاقة المرأة بالبيت. وإذا كان القرار في البيت أمرا عاما لجميع النساء لقوله تعالى وقرن في بيوتكن، وأن الأصل في المرأة أن تلازم البيت وليس الأصل أن تكون خارج البيت ولا الأصل أن تعمل، الأصل أن تكون في البيت لقوله تعالى وقرن في بيوتكن، فإن هذا الأمر يتأكد ويتحسن بالنسبة للزوجة لحق الزوج في القرار في البيت، ولأن الآية الكريمة وقرن في بيوتكن تتناول الزوجات وغير الزوجات، وجاء قوله تعالى وقرن في بيوتكن في سياق هذا الخطاب مع آيات أخرى تخص الزوجات صراحة، وتدل على هذا الأصل وهو قرار الزوجة في البيت. ومن هذه النصوص قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، والأمر بالإسكان هنا نهي عن الخروج والبروز والإخراج، فلا تخرج ولا تبرز ولا تخرج من البيت، لأن الله قال أسكنوهن، وقال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يعني في عدة، ولا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يعني في الطلاق الرجعي تجلس عنده في البيت. ومن أكبر الأخطاء ما يحدث اليوم عندما يطلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية أن تذهب إلى بيت أهلها مباشرة ضاربة بالآية عرض الحائط وهي قوله تعالى لا ولا يخرجنا. ومن الأخطاء أن يخرجها من بيته إذا طلقها والله يقول لا تخرجهن من بيوتهن. فإذا في الطلقة الأولى والثانية في العدة الطلقة الرجعية المرأة تجلس في بيت زوجها وللشارع قصد في ذلك لكي يتمكن الزوج من المراجعة وحتى يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله وحتى إذا ندم الزوج على ما فعل أو ندمت الزوجة على أنها إذا كانت سببا في الطلاق أنهما يتراجع إلى بعضهم البعض يرجع كل واحد منهما إلى الآخر. وأما إذا كانت في بيت أهلها فإن الرجوع أصعب كما هو مشاهد في الواقع لأن الفراق والابتعاد يصعب عملية الرجوع والتراجع. ولذلك الله حكيم لما ألزم المرأة بالبقاء في بيت زوجها بعد الطلقة الأولى والثانية ونهى الزوج أن يخرجها من بيته. وهذا يفيد أنها تبقى في البيت في غير الطلاق آسف إذا كان إذا طلق تجلس عنده في الطلقة الرجعية إذا في غير الطلاق آسف أن تجلس ولا تخرج. إذا قرار المرأة في البيت حق من حقوق الزوج, جلوس المرأة في البيت حق من حقوق الزوج تلقائي لا يحتاج إلى تأكيد ولا يحتاج إلى تعليم لأن المسألة تلقائية ولا يحتاج الزوج أن يطالب به لأنه شيء معروف بدهي. والأمر الشرعي بقرار المرأة زوجة كانت أو غير زوجة لا يعني أنه لا يجوز لها الخروج مطلقا, فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم. فيجوز للمرأة الخروج من البيت لحاجة الشرعية قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والأمر بالاستقرار في البيوت لا ينافي الخروج لمصلحة مأمورة بها كما لو خرجت للحج والعمرة أو خرجت مع زوجها في سفر. فإن الآية الكريمة وقرن في بيوتكن نزلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته بعد ذلك في حجة الوداع, سافر بعائشة رضي الله عنها وغيرها وأرسلها مع عبد الرحمن أخيها فأردفها خلفه وأعمرها من التنعيم. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة النبوية. إذا الذين يقولون إن المرأة تخرج متى شاءت وأن لها حق الخروج جهلة مخادمون للكتاب العزيز. والذين يقولون إن المرأة لا تخرج من البيت إلا مرتين, مرة من بيت أبيها إلى بيت زوجها والمرة الثانية من بيت زوجها إلى القبر, هم ناس جهلة أيضا. فإن الأصل لابد أن يتقرر الأصل وهو بقاء المرأة في البيت. الخروج يكون للمصلحة الشرعية, للمصلحة الشرعية عمرة حج صلاة المسجد تشتري حاجة لها بالحكمة تزور أهلها تذهب إلى مستشفى حيثما يكون هناك حاجة شرعية أو مصلحة شرعية تخرج. إلا أن هذا الخروج يكون بإذن الزوج وموافقته. الآن قررنا أن الأصل أن المرأة في بيتها, هذا الأصل, وأنه يجوز لها الخروج للحاجة الشرعية. النقطة الثالثة أن هذا الخروج للحاجة الشرعية لا يكون إلا بإذن الزوج وموافقته, وقد دل على هذا على شرط إذن الزوج للخروج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح حيث قال عليه الصلاة والسلام إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. وهذا الحديث يدل على أي شيء؟ على وجوب إذن, على وجوب إذن الزوج لزوجته للخروج للمسجد, يعني لابد أن تستأذن, لابد أن تستأذن, ولابد أن يكون إذن الزوج موجود حتى تخرج. ويقاس عليه سائر حالات الخروج من البيت للمصلحة الشرعية. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله ترجم على هذا الحديث بقوله: باب استئذان المرأة زوجها في الخروج من المسجد وغيره، المسجد وغيره، بيت الجيران، بيت صديقتها، بيت أهلها، وغير السوق وغيره، فلا بد من استئذان. معناها خروج من البيت بغير إذن تكون عاصية آثمة مخالفة للكتاب العزيز وللسنة النبوية. قال الكرماني رحمه الله في شرح الحديث: فإن قلت الحديث لا يدل على الإذن في الخروج إلى غير المسجد، قلت لعل البخاري قاسه على المسجد. قال إذا كان المسجد لا بد من إذن، إذن السوق من باب أولى. إذا مكان العبادة المكان الطاهر، مكان العبادة مكان البر مكان الخير، لا بد يستأذن. إذا بيوت الناس والأسواق من باب أولى. وقد صرح بعض أهل العلم بحرمة خروج الزوجة بدون إذن زوجها، فقال صاحب كشاف القناع رحمه الله البهوتي: ويحرم على الزوجة الخروج بلا إذن زوجها، لأن حق الزوج واجب فلا يجوز تركه بما ليس بواجب. وكذلك فإن الزوجة لا تخرج إلا بإذن زوجها، وله أي الزوج منع الزوجة من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد، سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما. قال أحمد رحمه الله: امرأة لها زوج وأم مريضة، طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها زوجها. فإذا لو أنها قالت أريد أن أذهب إلى أمي المريضة ورفض الزوج، الزوج سيكون قاسي في هذه الحالة ولا شك، لأن البر واللطف والمعروف أن يأذن لها في زيارة أمها المريضة. لكن أفرض أنه ركب رأسه ومنعها من زيارة أمها المريضة، فماذا تفعل؟ أمها تقول تعالي، أو الناس أو الوضع يطالبها بزيارة أمها المريضة، والزوج يقول لا. من الذي يقدم؟ الزوج، الزوج ولا بد. فإذا لا يجوز لها أن تخرج من بيتها من بيته إلا بإذنه. وإذا كان للزوج حق الإذن لزوجته في الخروج ومنعها منه، فما هو حدود هذا المنع؟ ما هو حدود هذا المنع؟ الجواب: إن المرأة مطالبة باستئذان زوجها عند الخروج إلا إذا كان الخروج لشيء ضروري شرعا لا بد منه أعلى من طاعة الزوج. وما هو؟ لا يجوز للزوج منعها من الخروج عندما يجب عليها الخروج، كخروجها للحج الواجب الفرض مع المحرم. في هذه الحالة تخرج من البيت بغير إذنه، ما حدت الفريضة، توفر المحرم، طلبت من زوجها أن يحج بها، قال لا، قالت أحج مع محرمي، قال لا، ما حدت الفريضة. إذن طاعة ربها ألزم وأهم وأعلى من طاعة زوجها، فتخرج من بيته بغير إذنه. لكن حج النافلة لا، الخروج لزيارة مريض لا، لابد من إذن الزوج. الصلاة في المسجد لا، لأن الصلاة في المسجد ليست واجبة عليها، فلا بد من إذن الزوج. إذن لا بد أن تستأذن الزوج إلا إذا صار لا بد لها من الخروج، لا بد. مثل لو أنها أصيبت بشيء لا بد من ذهابها إلى المستشفى حالا، فهنا الواجب حفظ النفس يقتضي عليها الخروج، يقتضي منها الخروج ولو بغير إذنه، ولو بغير إذنه، ولو شب حريق في البيت تخرج لضرورة، لا بد أن تخرج، ولا يقول أحد بأنها تستأذن وحتى يأخذ الإذن، لا تخرج. وحتى العلماء تكلموا في مسألة إذا احتاجت إلى فتوى ولم يأتي الزوج بها وهي ضرورية لها فإنها تخرج لسؤال العالم عن هذا الأمر الضروري، لا أمر يتعلق بصلاتها وطهارتها، ولا بد أن تعرف ماذا تفعل لكي تصلي وتتطهر، فيجوز لها أن تخرج بغير إذنه لكي تحصل على الجواب. طبعا الآن عندنا الهاتف يحل المشكلة، الآن مع وجود الهواتف الهاتف هذا المسرة التي يسر بها السماعة، هذه حلت المشكلة وصارت المرأة ما يحتاج أن تخرج من البيت لتحصل على فتوى من مفتي، حيث أنها تستطيع أن تتصل به وتأخذ الجواب. لكن من قديم مثلا قبل هذا الهواتف لو منعها من الخروج ولم يأتي لها بالجواب تخرج لأخذ الجواب بغير إذنه ما دامت المسألة متعلقة بالفرائض والعبادات التي لا بد من القيام بها. كذلك لو أنه ما أتى لها بشيء ضروري من حوائجها فإنها تخرج لأجله من غير إذنه. ولذلك قال ظاهر كتاب الصناع ويحرم عليها الخروج بلا إذن، هذا إذا قام الزوج بحوائجها التي لا بد لها منها، وإن لم يقم بحوائجها فلا بد لها من الخروج للضرورة. الحوائج هذه ليست مكياجات وكماليات، لا، الحوائج يعني يترتب ضرر عليها إذا ما جلبت، الحوائج يعني يترتب عليها ضرر إذا ما جلبت. فالحوائج الحاجات التي تحتاجها إذا ما جلبها الزوج يجوز لها أن تخرج لجلبها بغير إذنه. وأما بالنسبة لزيارتها لأهل أبويها وأقاربها، قال العلماء وللزوج منع زوجته من الخروج من منزله إلى ما لها منه مد، سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما أو غير ذلك. قال الإمام أحمد امرأة لها زوج وأم مريضة طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها. وطبعا غير الوالدين من باب أولى أنها يجب أن تأخذ الإذن منه لزيارتهم كالعم الأعمام والعمات والخالات ونحو ذلك والإخوة والأخوات. وكذلك فإن الشافعية نصوا على أن للزوج أن يمنع زوجته من عيادة أبيها وأمها إذا مرض ومن حضور مواراتهما إذا مات، لكن طبعا ليس من كريم الأخلاق ولا حسن المعاملة أن يمنعها، لكن إذا أصر ومنعها ماذا تفعل هي؟ تلتزم بكلامه ولا تخرج إلا بإذنه. وهو يعني في الوقت الذي لا بد من استئذانه هو مطالب أن يسمح لها. لذلك قالوا لا ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها وزيارتهما، لأن في ذلك قطيعة لهما وحملا لزوجته على مخالفته، وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف وليس هذا من المعاشرة بالمعروف. ولذلك فإن الزوج مطالب بأن يسمح لزوجته بزيارة والديها وأهلها ولا يقطعها عنهم، وبالذات إذا مرض أو صار في حال الاحتضار. ويتمنى الإنسان أن يرى أولاده حوله أو تتمنى هي أن تراه قبل موته، ليس من حسن العشرة أبدا أن يمنعها، لكن لو منعها تمتنع تلتزم وحسابه على الله، لو منعها تمتنع تلتزم وحسابه على الله. فماذا بالنسبة لزيارة الزوجة لأهلها في الأحوال العادية إذا كانوا في البلد معها؟ قال بعض أهل العلم: لا تمنع الزوجة من زيارة أبويها في كل جمعة، وفي زيارة غيرهن من المحارم في كل سنة. هذا قول بعضهم، ولكن الصحيح الراجح أنها تزور، أنه لا حد لهذا لمدة، فإنها تزور والديها في الحين بعد الحين بالقدر المتعارف عليه، بحيث يتحقق فيه صلة الرحم وبر الوالدين دون تقييد الزيارة بمدة معينة، وإنما يترك ذلك للعرف وحسب وقت الزوجة وحاجة الوالدين وقرب المحل أو بعده، وزيارتهم هم لها، لأن قد يعوضونها بزيارتهم لها، فيصير ما يحتاج أن تذهب إلى زيارتهم في مدد متقاربة. فإذا زيارة الوالدين، زيارتها لأهلها شرعا ليس لها حد محدود، وإنما بقدر الحاجة بقدر بحسب العرف. مثلا إذا كان البيت قريب سمح لها بزيارة في مدد قريبة، إذا كان بعيد تصبح المدة أبعد، إذا كان في بلد آخر تصبح المدة أبعد، إذا كانوا مرضى تصبح المدة أقرب، إذا كانوا في حالة الاحتضار يمكن يسمح لها فورا بالذهاب، إذا كان يحتاجان إلى خدمة سمح لها بذهاب طويل مثلا تجد عند أسبوع 10 أيام لتمريض أمها مثلا. فإذا المسألة بحسب الحاجة، ما فيها حد محدود ولا قدر معين، وإنما المسألة بحسب العرف، بحسب ما جرى به العرف. قد يكون الزوج منشغل متفرغ، نصف منشغل، المرأة ما عندها أولاد، عندها أولاد كثيرين، إذن الأحوال تختلف. يجب على الزوج أن يكون معقولا، أن يكون متفهما لشأن زوجته، وأن لا يقطعها عن أهلها، وهي يجب عليها أن تستأذنه لأجل الزيارة، وينبغي أن يراعي حالها. وكذلك من الأمور الاعتبارات التي تؤخذ أيضا قضية أن من هم الذين تريد أن تزورهم الزوجة؟ هل هم من أقرب الناس إليها وأقرب الناس إليها كالوالدين، أو هم من المحارم، أو هم من الأباعد؟ تريد أن تزور زوجة ابن عمها، فالمسألة تختلف باختلاف أحوال الأقارب. ولا شك أن المرأة إذا أخذت من البيت فإن قطع علاقتها مع أهلها غير صحيح على الإطلاق، وأن هذا يسبب العداوة والكراهية بين العائلتين. وإذا أحس أهل الزوجة أن زوج ابنتهم يريد قطعها عنهم، فربما يحدث هناك نفور وتصادم. وبعض الناس عندهم قاعدة، بمجرد أن يتزوج يقطع المرأة عن أهلها، يقول ما نبغى مشاكل من أولها. طيب يمكن أهلها يكونوا ناس طيبين خيرين، لماذا نفترض أن أهل الزوج شر وأنه من أول الأمر لا بد من قطعها عنهم؟ هذا ليس بصحيح. ولكن للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها إذا كان من وراء هذه الزيارة مفسدة وضرر، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ومن أمثلة ذلك أن يتيقن الزوج أن والدي زوجته يحرضانها على النفور، يعني تكون معه طيلة أسبوع بردا وسلاما وعلى أحسن حال، بمجرد ما تذهب تلك الزيارة إلى أمها تعود منقلبة عليها، هات وهات وهات، تجيب إلى بخيل، ما تجيب. إذن لماذا ما جاءت الطلبات وما صارت ما صار سوء المعاملة إلا من بعد الزيارة الأسبوعية هذه؟ فإذن إذا ثبت للزوج أن أهل زوجته يحرضونها عليه ويحرضانها أو يحرضونها على النفوذ وعلى عدم طاعة، أو أنهم يحسنون لها المنكر، مثل خروجها سافرة على التقليد الحجاب بالسفر بلا محرم. بعض البيوت فيها شر، قد يكون أهل الزوجة فسقة يحرضون الزوجة على ارتكاب المحرم، فله في هذه الحالة أن يمنعها من أهلها. إذن متى يمنع الزوج زوجته من أهلها؟ إذا ثبت لديه، هو بالظن، ليس بالظن ولا بالشك ولا بالريب، وإنما إذا ثبت لديه أن لها إذا خرجت إليهم حرضوها على النشوز أو على الحرام وعلى المعاصي، أو بيتهم مليء بالمعاصي، بيتهم اختلاط تبر السفور، بيتهم معاصي منكرات أفلام أغاني، بيتهم سيء، بيتهم سيء سب ولعن قتل، بيتهم بيت معاصي، فهنا يمكن أن يمنعها بحجة شرعية. أما إذا كان أهلها من المستقيمين ولا يحرضون الزوجة على شيء، وإنما بالعكس يدعمان الزوج ويصلحان الحال ويطيبان خاطر الزوجة ويساعدان الزوجة، لأن الزوجة مثلا في حال الوضع تحتاج إلى أهلها، تضع عندهم الأولاد، أمها تقوم عليها تخدمها في حال النفاس، إذن أهل الزوجة سند لابنتهم، فإذا لم يوجد شر منهم فلماذا يمنع الزوج زوجته من الخروج إلى أهلها؟ ولا شك أن هذا الأمر في غاية الأهمية، و يتبع حق الزوج في البيت أن لا تأذن الزوجة لأحد بدخول البيت إلا بإذنه، لأن البخاري رحمه الله تعالى قد أخرج في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، يعني صيام النافلة، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. إذا المرأة ما تأذن في بيت زوجها إلا بإذنه، ما تأذن لأحد بالدخول إلا بإذنه، الذي يرتضيه الزوج يدخل، والذي يقول لها الزوج ما يدخل فلان بيتي ولا فلان ما تدخل بيتي، يعني ما تدخل. لا يحل للزوجة أن تأذن لأحد رجلا كان أو امرأة أن يدخل في بيت زوجها وهو حاضر إلا بإذنه، هذا شرع الحديث. لا يحل للزوجة أن تأذن لأحد رجلا كان أو امرأة أن يدخل في بيت زوجها وهو حاضر إلا بإذنه. طبعا هنا ينبغي أن نشير إلى مسألة الإذن العام، يعني المرأة إذا كانت أحوالها مع زوجها عادية مستورة طيبة، وقد تحتاج أحيانا أن تخرج من البيت ويصعب عليها أن تجد زوجها، وكذلك تحتاج أن تستقبل جارات أو صاحبات في البيت يأتون فجأة، فماذا تفعل المرأة في هذه الحال؟ تأخذ إذنا عاما من زوجها، تقول: يا زوجي إذن لي، أعطني إذنا بالخروج من البيت متى ما دعت لي حاجة، أو أن أدخل البيت جاراتي وصاحباتي. الزوج إذا كان واثقا بزوجته سيعطيها الإذن العام، إذا أعطاها الإذن العام لا يحتاج أن تستأذن في كل مرة: أريد السوق، أريد الجار، أريد الشرف، أريد، لا يحتاج أن تستأذن في كل مرة إذا أخذت إذن عام. أو تأخذ إذنا خاصا بمواضع معينة، كأن يقول لها: سمحت لك بالذهاب إلى السوق الفلاني أو الجارة الفلانية أو الصاحبة الفلانية متى ما أردت، حدد لها مواضع معينة، خلص هذا إذن عام لهذه الأشياء المعينة، متى ما أرادت تخرج. كذلك لو قال كان واثقا بها فقال أذنت لمن رأيت لمن ترين لدخوله أن يدخل بيته، فتأذن لمن رأته لمن رأت من المصلحة دخوله من جارات وصاحبات وأقرباء لها ومحارم لها تدخلهم في البيت بالإذن العام، أو أنه يعطيها إذن معين لأشخاص معينين، كان يقول أهلك محارمك جاراتك فلانة وفلانة من صاحباتك ما عندي مانع يدخلوا في أي وقت يأتون ولا تستأذنيني ولا ترجعي إليه، فعند ذلك متى ما جاء وأكرهته. لكن إذا قال أبدا لا بد تستأذني في كل شخص، كان يكون الرجل هذا يخشى أمور يخشى مشكلات يرتاب بدون وسوسة ولا مرض شك، لأن بعض الأزواج شكاكين بدون سبب، يعني وسوسة مرضى يعني نصنفهم في خانة المرضى، مريض يشك في كل شيء، حتى أن أحدهم يعني يمسك ورقة على الباب من الخارج يقول إذا طلعت ستنقطع الورقة، وأصلا ما فكر أحد أنه ويأتي بأقفال ومزلاج وأتراس وأشياء لكي يغلق الباب، ويتوهم أن كل الناس ينظرون إليه ويراقبونه ويريدون اقتحام بيته، وأن كل واحد يمشي في الشارع وراءه ينظر إلى زوجته، وأن أي واحد عدى المرآة السيارة يقصد زوجته، وأن باب الحمام لو فتح وأن باب النافذة وأن نافذة البيت لو فتحت معناها هناك مناظير موجعة، وهذا طبعا والعياذ بالله مرض وسوسة، فربما يصل بعض الحالات أنه من المرض يفتح الباب النافذة يقول يا عصابات يا المافيا يا كذا أنتم تنظرون إليه، كما حصل لبعض الناس يعني آخر، وربما يوقف أي واحد في الشارع ويسبه ويوقف سيارة وينزل على اللي وراه ليش عجلت مراه، وعلى الذي أمامه ليش عجلت مراه، ويفعل يعني مرض وسوسة مرض مسكين مريض. ولكن ليس معنى ذلك أن يكون الزوج مغفلا، خصوصا مع استشراء الفتاة في هذا الزمان، استشراء الفتاة في هذا الزمان يوجب أخذ شيطة، ولا يعني أن الرجل إذا رأى أن المرأة فيها غفلة، النساء يختلفن، هناك امرأة ذكية هناك امرأة لبقة تحسن التصرف، هذه المرأة ما تحتاج إلى توصية من الذي يدخل ومن الذي لا يدخل، ولكن في امرأة فيها غفلة، يمكن لو جاء البائع وجاء أي واحد رأى العداد ورأى كذا تفضل ادخل، أو قال واحد يعني لازم أدخل أشوف العداد فتحت الباب مغفلة. فالمسألة النساء يختلفن، فإذا كان الرجل رأى زوجته صاحب الدين وصاحب التصرف جيد، هنا يمكن أن يطمئن يسمح لها بأن يزورها من ترى وأن تذهب في الوقت الذي يناسب تذهب، ولكن رأى الزوجة فيها غفلة يمكن أن يضحك عليها يلعب عليها، فهنا يقول لا تفتحي الباب إلا بإذنه، وإذا طرق أحد تتصلي عليه. يمكن المسائل يا أخوان تختلف باختلاف الأحوال، اختلاف الأحوال قد يكون الجيران فيهم سوء والعياذ بالله، حيث الواحد ما لا يأمن يعني أن تفتح الزوج الباب، وقد يكون العمارة مأمونة والجيران طيبين وبينين وخيرين، فإذا الأحوال تختلف، ما في حل عام أو شيء عام لجميع الحالات. أما بالنسبة لإذن الزوجة بدخول بيتها وزوجها غائب فإن غيبة الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته، بل يتأكد حينئذ عليها المنع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول على المغيبات التي غاب زوجها، سافر ذهب هذه المغيبة، نهى عن يقع المغيبة، فلا بد إذن من الاستئذان. وكذلك أقرباء الزوج من غير المحارم، يعني أبو الزوج يدخل، لكن أخ الزوج ما يدخل، عم الزوج خال الزوج ما هم من المحارم، لا يجوز لهم أن يدخلوا في بيته بخلوة أبدا، لا يجوز أن يدخلوا في بيته بخلوة. لو جاء أخ الزوج قال استحيلي أبغى أدخل المجلس، ما أدخل المجلس وأنام، ما في خلوة، حرام. خلوة يعني حرام. أرأيت الحمو؟ قال حمو الموت، يعني احذروا منه كما تحذرون من الموت، يعني أنه مستبشع كالموت، انذروا منه كالموت، يعني أنه قد يؤدي للوقوع في الزنا الفاحش المؤدي للرجم، الحد الرجم عن الموت. المهم الموت، الحمو الموت، هكذا عرفه، هذا الحمو الموت. إذا من الخطورة بمكان أن تأذن المرأة لرجل من غير المحارم أن يدخل إلى البيت. من أخطر الأشياء أن يدخل رجل أجنبي إلى البيت، ولو أخو الزوج، ولو طالب في الجامعة والرجل في الوظيفة، ما هو في الجامعة، لا يجوز، لا يجوز. ثم إن البيت الذي بعض الناس السهل يقول داخلي المجلس، المجلس ما هو داخل البيت، المجلس أليس قطعة من البيت، ولا بيت منفصل، ولا شقة منفصلة من البيت؟ إذا ما يجوز يدخل، حكم الله حرام. إذا كان بيت منفصل تماما، بيت منفصل تماما، يدخل يعطيه المفتاح، يقول هذه الشقة لزوجتي وهذه شقة منفصلة لك، ادخل فيها، لكل الضيوف هذا مفتاح ادخل فيها. أما البيت سواء كان شقة ولا فلة ولا بيت مستقل ولا دور ولا دورين، لا يجوز أن يدخل فيه محرم غير محرم بخلوة مع المرأة أبدا. وقد حصلت من جراء ذلك مآسي كانت عواقبها وخيمة، وخيمة جدا. وحتى النساء كما قلنا لابد أن تأخذ من زوجها إذنا لدخولهن إليها، لأن بعض النساء قد تكون مجرمة، قد تكون عاصية فاسقة، قد تكون من النمامات، قد تكون من الساعين لخراب البيوت والتفريق بين الأزواج والزوجات. ولذلك كم جلبت من هؤلاء من شر إلى بعض البيوت، وكان دخولها وبالا وشرا على أهل البيت. ولذلك يبقى إذن الزوج لا بد منه لدخول حتى النساء إلى البيت، إلا إن كما قلنا عين نساء لها، أو أخذت إذنا عاما إن كان يثق بها لتدخل النساء اللاتي يأتينها. ولا يسوغ للزوج أن يمنع أبوي زوجته ومحارمها من أن يدخلوا إلى أختهم وابنتهم إلا لمبرر الشرعي، كأن يكونوا يحرضون الزوجة أو يدعونها للنشوز أو يجلبون المعاصي للبيت يمنعهم. أما أنه يقول أنا أمنع أبوك، أمنع أباك من الدخول، وأمنع أمك وأخوك، هذا لا يعتب البيت، فهذا ليس من مكارم الأخلاق، بل هو من مساوئ الأخلاق. ولذلك لا بد من أن يكون الزوج متحببا إلى زوجته، ليس فقط للسماح لها بإدخال أهلها، وإنما بإكرام أهلها، بإكرام أهلها. مثل ما هو إذا أتى أبوه وأمه وإخوانه إلى البيت اشترى لهم الفواكه العديدة والأطعمة المتنوعة وطبخ لهم، كذلك هي تحب إذا جاء أهلها أن يكرموا في بيته. صحيح هو صاحب المال، لكن رجل ينبغي أن يكون كريما مع أهل زوجته، وأن يكون مضيافا للجميع، وأن يضع نفسه موضع زوجته، كما أنه يحب أن يكرم أهله، إذن هي تحب أن يكرم أهلها كذلك. وهذا من المعاشرة بالمعروف. نكتفي بهذا في موضوع حق الزوج على زوجته في البيت. وبقي عندنا حفظ ماله وخدمته. وقضية الخدمة من الأشياء التي يثور حولها الجدل وتحتاج إلى شيء من التقسيم إن شاء الله تعالى. فقد سبق الكلام أيها الإخوة في موضوع الحقوق الزوجية في حق الزوج على زوجته بأن تحفظه في بيته، وأن حفظه في بيته يكون بأشياء كثيرة، ومنها قرارها في البيت وأن لا تخرج إلا بإذنه، وأن لا تدخل أحدا إلى البيت إلا بإذنه. ونتحدث اليوم عن الموضوع الأخير في قضية حق الزوج على زوجته بحفظ ماله وخدمته. من حق الزوج على زوجته أن تحفظ ماله ولا تبذره أو تتصرف فيه بدون وجه حق، ودليل هذا قوله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال قتادة رحمه الله في تفسير هذه الآية: مطيعات لله ولأزواجهن، وأصل القنوت مجاورة الطاعة. وحافظات للغيب أي حافظات لما غاب عنه أزواجهن من المال من ماله وما يجب من رعاية حاله وما يلزم من صيانة نفسها له. فحال المرأة عند حضور الزوج أن تطيعه، وحال المرأة عند غياب الزوج وصف الله تعالى بقوله حافظات للغيب، وذلك من وجوه. ما معنى أن تكون المرأة حافظة للغيب؟ في غياب الزوج تحفظ نفسها عن الفاحشة لئلا يلحق الزوج العار بسبب زناها، ولئلا يلتحق به ولد من نطفة غيره، ولئلا تقع أولا وقبل كل شيء فيما يغضب الله تعالى. وثانيا عند غياب الزوج حفظه في ماله بحفظه من الضياع، وثالثا حفظ منزله عما لا ينبغي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام جامعا هذه الأشياء: خير النساء إن نظرت إليها سرت، وإن أمرتها أطاعت، وإن عدت عنها حفظتك في مالك ونفسها، في مالك ونفسها، حفظتك في مالك ونفسها، فحفظت شيئا في ذاتها وهو العرض، وحفظت مال زوجها. وقال الله تعالى: بما حفظ الله، حافظات للغيب بما حفظ الله، أي عليهن أن يحفظن حقوق الزوج في مقابلة ما حفظ الله من حقوقهن على أزواجهن، لأن الله أمر الأزواج بالعدل في النساء ومعاشرة النساء بالمعروف وإعطاء النساء المهور، وبالمقابل ينبغي على المرأة أن تحفظ مقابل هذا الحقوق المحفوظة أن تحفظ حقوق زوجها عليها. وقد جاء في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وهذا يتضمن ما في البيت أثناء غياب الزوج، مسؤول عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح مقام عليه وما هو تحت نظره، فكل من كان تحت نظره شيء فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته. ورعاية المرأة تعني حسن التدبير في بيت زوجها، وتعني النصح له والأمانة في ماله وفي نفسها، وهي مسؤولة عن رعيتها. هل قامت بما يجب عليها ونفعت في التدبير أو لا؟ فإذا أدخل الزوج قوتا إلى البيت أو طعاما فإن زوجته أمينة على ذلك.